نعم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشارح رحمه الله تعالى في باب الديات في الحديث الثاني، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا، أي تؤخذ، أي تؤخذ أو تجب بينة، أو تجب بينه بقوله صلى الله عليه وسلم، أو تجب بينه قوله: 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت مخاض، و20 بنت لبون. بنت ولا بنات؟ بنات. بنات. نعم شيخ. نعم. 20 بنت مخاض. بنات. 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 بني لبون. أخرجه الدارقطني، وأخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ: 20 بني مخاض بدل بني لبون. وإسناد الأول أقوى، أي أن في إسناد الأربعة، أي من إسناد الأربعة، أي من إسناد الأربعة، فإن فيه خشف بن، فإن فيه خشف بن مالك الطائي. قال الدارقطني: مجهول. وفيه الحجاج، وفيه الحجاج بن أرطاة. وعلم ضعيف عند أهل العلم، الحجاج مضعف عند أهل العلم. نعم. وأعلم أنه اعترض البيهقي على الدارقطني وقال إن جعله لبني اللبون غلط منه. ثم قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض لا كما توهمه شيخنا الدارقطني. والحديث دليل على أن دية الخطأ، على أن دية الخطأ تؤخذ أخماسا كما ذكر، يعني مخففة بالنسبة لدية شبه العمد. نعم. وإليه ذهب الشافعي ومالك وجماعة من العلماء، وإلى أن الخامس بنو لبون. وعن أبي حنيفة أنه بنو مخاض كما في رواية الأربعة. وذهب الهادي وآخرون إلى أنها تؤخذ أرباعا بإسقاط بني لبون، واستدل له، واستدل له بحديث لم يثبته الحفاظ، وذهبوا إلى أنها أرباع مطلقة. وذهب الشافعي ومالك إلى أن صارت أرباع، فهي مثل دية شبه العمد، تكون مغلظة. نعم. وذهب الشافعي ومالك إلى أن الدية تختلف باعتبار العمد وشبه العمد والخطأ، فقال إنها في العمد وشبه العمد تكون أثلاثا كما في الخطأ. وأما التغليظ في الدية فإنه ثبت عن عمر وعثمان في من قتل في الحرم بدية وثلث تغليظا، وثبت عن جماعة القول بذلك، ويأتي الكلام فيه. وذهب الشافعي ومالك أن الدية تختلف باعتبار العمد وشبهه. أولا تقدم أن الإمام مالك لا يرى شبه العمد وأنه من نوع العمد، فنسبة القول إليه كان يرى أن دية العمد ويتشمل شبه العمد مغلظة بغض النظر عن التقسيم الثلاثي، فهذا يمكن أن يتجه، وإلا فمالك لا يعرف شبه العمد. نعم. وأخرجها حديث ابن مسعود ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا على ابن مسعود وهو أصح من المرفوع. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله وهو قوله وهو أصح من المرفوع وهو قوله وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: الدية 30 جذعة. وهو قوله سمشه. ها؟ سمشه. وهو قوله وأخرجه أبو داود. لا، وهو صح من المرفوع عندي الشيخ على ابن مسعود وهو صح من المرفوع وهو قوله وأخرجه. لا، المرفوع الذي ذكره حديث ابن مسعود، لأن هذا حديث آخر، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث آخر، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا حديث ابن مسعود يروى مرفوعا وموقفا عليه، والموقف صح من المرفوع، ما له علاقة، هو قوله زائدة هذه. المرفوع الذي صدر به المؤلف الرواية في هذا الحديث، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطأ إخماسا. هذا يروى مرفوع بهذه الصيغة صرح فيه بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ويروى موقوف على ابن مسعود والموقوف أصح. وأما الحديث الذي يليه فهو حديث آخر مستقل. نعم مستقل يا شيخ. مستقل نعم. وين في البداية الحديث قال وأخرجه حديث ابن مسعود ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا على ابن مسعود، وهو أصح من المرفوع المروي عن ابن مسعود، لأن التعارض في الرفع والوقف في حديث واحد لا في حديثين. الحديث اللي يليه من حديث عبد الله بن عمرو ما له علاقة به. وأخرجه أبو داود الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رفعه. وأخرج المتن، أخرج التغليظ، أخرج كذا، ما أخرج الحديث، حديث آخر هذا. نعم نعم. على هذا يكون الشيخ وهو قوله زايد ما لقي. نعم. لكن ما بعده الشيخ ما ظهر لي وجه. وأخرجه أبو داود والترمذي أخرجه يعني أخرج التغليظ، أخرج التقسيم، أخرج المتن. نعم. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الدية 30 جذعة وثلاثون حقة وأربعون خليفة في بطونها أولادها. تقدم تفسير هذه الأسنان في الزكاة. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعتى بفتح الهمزة وسكون العين المهملة. لأن الحافظ لما رجح الموقوف لئلا يأتي من يقول أن المرفوع له شاهد من حديث عبد الله بن عمر فهو أقوى. نعم. فأورده لئلا يستدرك عليه. نعم. إن قال إن أعتى بفتح الهمزة وسكون العين المهملة فمثنات فوقية فألف مقصورة اسم تفضيل من العتو وهو التجبر. الناس على الله 3: من قتل في حرم الله تعالى أو قتل غير قاتله أو قتل لذحل بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة. الثار وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو غيره من قتل أو غيره. ذحل الجاهلية. الجاهلية هذا مضاف إليه. الجاهلية. الشرح وقع بين المتضايفين. الشرح وقع بين المتضايفين. يجوز الفصل بين المتضايفين بغير أجنبي. يقول نجوت وقد بل المرادي سيفه بدم ابن أبي بدم ابن أبي طالب. قال بدم ابن أبي شيخ الأباطحي طالب. واللقب هذا ليس بأجنبي، وهنا يفعلونه كثيرا، لكن الأصل أنه يأتي بمضاف مناسب قبل المضاف إليه، لأنه فصل بين المتضايفين وبقي المضاف إليه مجرور باعتبار إعادة المضاف. نعم. الجاهلية أخرجه ابن حبان في حديث صححة. الحديث دليل على أن هؤلاء 3 أزيد في العتو على غيرهم من العتاة. الأول من قتل في الحرم فمعصية قتله فيه تزيد على معصية من قتل في غير الحرم. يعني إذا كان الإرادة والهم يعاقب عليها في الحرم دون غيره، وهذا من خصائصه، يرد فيه بإلحاد بظلم، يرد فيه بإلحاد بظلم. نتساءل عن الجار والمجرور فيه، هل هي متعلقة بالإرادة من يرد فيه؟ فمجرد الإرادة في الحرم يترتب عليها نذقه من عذاب أليم ولو كان الظلم خارج الحرم، أو يكون الجار والمجرور فيه متعلق بقوله بظلم، يعني بظلم في الحرم ولو كانت الإرادة خارج الحرم. ظاهر الفرق ولا مو بظاهر؟ نعم. حاج من أقصى المشرق وهو في بلده يقول إذا حججت أفعل أظلم أسرق؟ فرصة اجتماع الحجيج تهي فرصة مسرقة وغيرها، هذه الإرادة حصلت في المشرق والظن في الحرم. فإذا قلنا أن الجار المجرم متعلق بالظلم يعاقب على هذه الإرادة لأنه أراد أن يظلم في الحرم، والعكس فيما لو زور الإرادة في الحرم والظلم خارج الحرم، يقول إذا رجعت إلى بلدي، والآن مكة، إذا رجعت إلى بلدي سوف أفعل كذا وكذا وكذا من أنواع الظلم. فإذا كانت الإرادة في الحرم والظلم خارج الحرم، أو الإرادة خارج الحرم والظلم في الحرم، أما إذا كانت الإرادة والظلم كلاهما في الحرم فهذا لا إشكال فيه، وهذا لا يختلف فيه، وعلى القولين نذقه من عذاب أليم. أما إذا كانت الإرادة خارج الحرم والظلم في الحرم فهذا باعتبار أن الجار والمجرم متعلق بالإرادة، والعكس بالعكس. وما الذي يترجح منهما؟ بالحرم. ها؟ بالحرم. الظلم في الحرم. الظلم في الحرم صار مال الحرم خصيصة. لكن الظلم في الحرم. لكن الإرادة المؤاخذ عليها ولو كانت في أقصى المشرق، إذا كانت هذه الإرادة تتضمن ظلما في الحرم، بخلاف ما إذا أراد وهو في الحرم أن يظلم خارج الحرم، قال أنا الآن في حرم وأخشى من قوله نذقهم من عذاب أليم، نفعل هذا إذا رجعنا، ومبيت أن يظلم رفيقه في السفر، وبدلا من أن يظلمه في حدود الحرم يقول ننتظر حتى يخرج، وهذه الإرادة مبيتة في الحرم، يكون نذقه من عذاب أليم يتناوله أو لا يتناوله؟ يتناول. إذا قلنا أن المراد الجار والمجرور فيه متعلق بالإرادة، فبمجرد الإرادة يستحق الجواب، نذقه جواب الشرط، هو العكس، وكلاهما يدل على تعظيم هذه البقعة، وأن الإلحاد مهما قل شأنه في نظر الملحد لا يلزم الإلحاد أن يكون ملحدا خارجا من الدين، لا، الإلحاد هو الميل والعدول عن الصراط المستقيم. ولذلك عقبه بقوله قبله سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد، يستوي في هذا المكان العاكف المقيم في المسجد، المجاور والبادي الذي جاء ليؤدي فريضة ويرجع هما سيان. وهذا فيه تشديد في أمر يتساهل الناس فيه، أمر يتساهل الناس فيه وحجز الأماكن، الناس فيه سواء العاكف المقيم والبادي الذي يأتي ليصلي فرض أو فرضين ويرجع، ما بينهم فرق، هم يستوون في هذا المكان، ولا يجوز للمقيم العاكف فيه أن يرى نفسه أنه أحق من هذا البادي، لا يجوز له ذلك. ومع ذلك يترتب على هذا الإلحاد في الحرم أنواع وأصناف من الظلم، تجده يوكل من يحفظ له هذا المكان، يوكل به شخص يسيء التعامل مع الناس، هذا موجود، يوكل شخص قوي البنية ضعيف العقل سيء التصرف، يثيره أدنى شيء، فإذا مر عنده أحد شتمه أو ضربه أو دفعه، هذا زيادة، نسأل الله العافية في الإغال في هذا الإلحاد، أمور تجذب بعض الناس عنده نوازع الإحسان ويسيء وهو لا يشعر، يوكل من هذه النوعيات، تجده يفطر الناس في رمضان أو في أوقات الصيام، ثم بعد ذلك يكل هذا الأمر إلى شخص من هذه النوعية، تجد قوي البنية وسيء التصرف وضعيف العقل، يؤذي الناس من صلاة العصر، قم يا فلان إذا أبعد هذا محل كذا، هذا الأذى إلحاد، صلى الله العافية. فالإنسان إذا أراد أن يحسن، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والأمور تتم بأدنى من مما يفعله كثير من يريد الإحسان. هذه مشكلة، يعني حصل مضاربة وحصل تواعد بين بعض الناس، يعني في آخر لحظة من رمضان قبيل الفطور من اليوم الأخير يقول الليلة إن كانت عيد فموعدكم في كذا، موعدكم عرفة، بتضاربون بيطلعون عن الحرم. هذه الإرادة حصلت في الحرم، والمضاربة حصلت في عرفة. نعم، فهذا فرع من ما ذكرناه. نعم، يعني هل يعفيه أنه يقول إن خرج رمضان كانت الليلة عيد في موعد كذا، والمسألة مسألة بس قدم سجادته أو أخرها أو، والله المستعان. نعم، الهم من يرد الإرادة يعاقب عليها، وهذا من خواصه. إن كان تركه لها ندم فالندم توبة، وإن كان تركه لا ندم ولا عجز هذا يؤاخذ، من كان عاد عجز معروف الحكم. نعم، لهذا الحرم المسجد الحرام، هذا من خواص. ها شكون يحرم المدينة، لكن التفاصيل تختلف. نعم، خروج ابن عباس يا شيخ، خروج ابن عباس إلى الطائف في آخر عمره لا شك أنه يخشى أن يقع في شيء من المخالفات، وهذه المخالفات تعظم في الحرم. لكن نعم، يرد على من يقول أن المقصود الإرادة يا شيخ، ولو كانت خارج الحرم، هو يخرج مثل ابن عباس ومثله يخرجون عن الحرم، وأنا تأول وخرج بهذه النية، يخرج من الإرادة والفعل. نعم، صلى الله عليه. إذا عاد إليه قريب فهو أحق به. نعم، سم. الحديث دليل على أن هؤلاء الثلاثة أزيدوا في العتو على غيرهم من العتاة. الأول من قتل في الحرم فمعصية قتله فيه تزيد على معصية من قتل في غير الحرم، وظاهره العموم لحرم مكة لحرم مكة والمدينة. ولكن الحديث ورد في غزاة الفتح في رجل قتل بالمزدلفة، إلا أن السبب لا يخصص به، إلا أن يقال الإضافة عهدية والمعهود حرم مكة. لكن هل يقال المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم الحرم، أو يقال المسجد النبوي؟ المسجد النبوي المشهور. يقال لمسجد الكعبة المسجد الحرام، هو حرم على أي حال، والمدينة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام ما بين عير إلى ثور، وتشمل المسجد من باب أولى دخوله أولي. لكن هل يقال له حرم؟ يعني على سبيل التوسع، مثل ما يقال حرم مسجد الأقصى وحرم كذا وكذا، توسع لا شك أنه غير مرضي، لأن التسمية يترتب عليها أحكام شرعية. نعم، أحسن الله. في المسجد، نعم، من قال مسجدي هذا. نعم، وقد ذهب الشافعي إلى التغليظ بالدية على من وقع منه قتل خطأ في الحرم، أو قتل محرما، أو قتل محرما من النسب محرما، أو قتل محرما من النسب، أو قتل في الأشهر الحرم. قال: لأن الصحابة غلظوا في هذه الأمور. وأخرج السدي عن مرة عن ابن مسعود قال: ما من رجل يهم بسيئات فكتبت عليه إلا أن رجلا لو هم بعدن أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله تعالى من عذاب أليم. وقد رفعه في رواية. نعم، هذا الكلام قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إلا أن رجلا لو هم بعدن، يعني الإرادة صارت بعدن والظلم في المسجد الحرام، لو هم بعدن أن يقتل رجلا من بيت الحرام لأذاقه الله، فعلى هذا يكون الإرادة خارج الحرم والظلم في الحرم. نعم. قلت: وهذا مبني على أن الظرف في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، المؤلف تكلم عنه. نعم. متعلق بغير الإرادة بل بالإلحاد، وإن كانت الإرادة في غيره والآية محتملة. وورد في التغريض في الدية حديث عمرو بن شعيب مرفوعا بلفظ: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. رواه أحمد وأبو داود. الثاني: من قتل غير قاتله، أي من كان له دم عند شخص فيقتل رجلا آخر غير من عنده له الدم، سواء كان له مشاركة في القتل أو لا. الثالث: قوله قتل لذحل الجاهلية، تقدم تفسير الذحل وهو العداوة. وقد فسر الحديث حديث أبي شريح الخزاعي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعتى الناس من قتل غير قاتله، أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام، أو بصر عينيه ما لم تبصر، يعني في الرؤيا قال رأيت، هذا أشد، واللفظ يعم الرؤيا واليقظة. والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع قال: وأول دم أضع، يعني من دماء الجاهلية، دمنا دم ابن أبي ربيعة ابن الحارث ابن عم له، قتل في الجاهلية فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام. وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب. نعم. أخرجه البيهقي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال ابن القطان: عندنا ألا إن دية الخطأ وشبه العمد، ولو هذه زائدة لأن المراد به شبه العمد لا يراد به الخطأ المحض. فسر ما كان بالصوت والعصا، يعني هو مقصود، الأذى مقصود، لكن الذي يترتب عليه غير مقصود، يعني ما قصد القاتل وقتل، قصد الأذى فضرب بالعصا. نعم. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال ابن القطان: هو صحيح لا يضره الاختلاف. وتقدم الكلام في الحديث، وإنما ذكره المصنف لأنه تفسير للحديث الذي سلف من حديث عمرو بن شعيب، وفيه تغليظ العقل في الخطأ ولم يبينه هناك فبينه هنا. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي عن ابن عباس أيضا: الأصابع سواء، هذا أعم من الأول، والأسنان سواء، زاده بيانا بقوله: الثنية والضرس سواء، فلا يقال الدية على قدر النفع والضرس أنفع في المضغ. ولابن حبان من حديث ابن عباس: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. تقدم الكلام في هذا مستوفى. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: من تطب قد يقول قائل أن الإبهام أنفع من الخنصر، فالكاتب لا شك أن كتابته تتأثر إذا قطع إبهامه، بخلاف ما إذا قطع الخنصر، فلماذا تكون الدية سواء؟ مثل الضرس أنفع من السن من أجل المضغ، وإن كان السن وقعه في الجمال جمال الأسنان أظهر من ما يترتب على الضرس، لأن الضرس خفي والسن ظاهر، فهذا أنفع من جهة وهذا أنفع من جهة. ولو نظر إلى هذه الأمور الدقيقة التي تتفاوت فيها هذه المنافع لشق تقدير الأمور على الناس. والشرع يأتي بأمور عامة كلية تندرج فيها أفرادها ولو تفاوتت شيء من التفاوت، ولو أريد التحديد بدقة لا شك أن مثل هذا يشق على الناس. نعم. صلى الله عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: من تطبب أي تكلف الطب ولم يكن طبيبا كما يدل له صيغة تفعل، ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن، أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. الحديث دليل على تضمين المتطبب بما أتلفه من نفس فما دونها، سواء أصاب بالسراية أم بالمباشرة، وسواء كان عمدا أم خطأ، وقد ادعي على هذا الإجماع. قال: لكن إذا كان عن عمد هل يقتص منه؟ جاء بشهادات مزورة وباشر الطب وعالج مريض فقتله، وهذا يحصل، واكتشاف أدعياء الطب مستمر، في كل سنة يكتشف جمع منهم، هناك لجان تتابعهم وتتابع أعمالهم. لكن الإشكال أن العقوبات ضعيفة، العقوبات عليهم ضعيفة، يعني يكتفى بإلغاء عقده، وقد يأتي بوجه آخر أو بفيزة أخرى أو باسم آخر. مثل هذه لا تحسم هذه الفئة، وإذا منع من بلد ذهب إلى بلد آخر وهكذا، فلا بد من تشديد العقوبة. إذا كان التزوير في كثير من أبوابه أمره شديد في نظر الناس في نظر الحكومات، فإن التشديد في هذا الباب ينبغي أن يكون أعظم، لأن أرواح الناس بين يدي الأطباء. المريض يستسلم، يعطيه إبرة، يعطيه حقنة فيموت، وإذا فتش في الأمر إذا شهادته مزورة، يعني هو حصل وقائع من هذا النوع، فهل يكتفى بمثل هذا أن يلغى عقده ويذهب إلى أهله بدون؟ ينبغي أن يكون عبرة لئلا يتكرر هذا العمل من هؤلاء الأدعياء. ولا يقول قائل أن المريض هذا أو الذي مات هذا أجله وليس بيده لا يستقدم سأله، هذا هو المتسبب، بل هو المباشر لقتله، فينبغي أن ينكى به نكاية تردعه وتردع أمثاله. وهناك لجان تبحث وتتابع، لكن العقوبات ضعيفة ما يجعل الأمر يتكرر، فلو كانت العقوبات قوية ما تكرر مثل هذا الأمر. نعم. إيه ضامن، لكن إذا تكرر منه هذا قتل فئام من الناس ولا يحسن الطب وقاصد، لكن لو حصلت مرة مثلا ويظن أن هذه الإبرة وهذه الحقنة نافعة، أو قرأ مثلا في كتابه ولا يحسن أن هذا يصلح لكذا. كثيرا ما يخطئون في قراءة كتب الطب القديم، تجد الشخص عنده كتاب في الطب ويسمع هذه الوصفة ويريد أن يطبقها ثم يخطئ في التطبيق، أو يكون جسد هذا المعالج يختلف عن من طبقت عليه فتجده يتضرر. وشخص طبق علاجا في كتاب الطب لابن القيم فأصيب بإغماء وأدخل العناية وأخرج منها بعد شهر، لماذا؟ لأن ابن القيم بعد تركيب هذا العلاج يقول يدهن به الموضع فأكله، كل مثل هذا يعني في بعض الأطباء تجده مثلا هو دهان يقول أشرب منه أو يحصل مثل هذا عند الجخال يحصل. وكم من ضحية راحت من. والإشكال أن مثل هذا الباب يعني مغفول عنه. وبعض من يتتبع الزلات تجده يغفل عن هذا الباب ولو كان الخطأ من شخص محسوب على أهل الخير وأهل الفضل وأهل الدين وأهل الحسبة والأمر والنهي تجد الدنيا تقوم ولا تقعد. وهذا حيف وليس بإنصاف. يجب أن يعامل الناس معاملة واحدة والله المستعان. نعم صلى الله عليه. قال في نهاية المجتهد إذا مر مرارا أن الصنعاني يسمي كتابه الرشد نهاية المجتهد وهو بداية المجتهد، ولعل النسخة التي وقعت له وقع في هذا الخلط، وإلا المجتهد ما ينتهي عند هذا الكتاب اللي في مجلد واحد. نعم المقتصد يكفيه، هو نهاية وغاية. نعم صلى الله عليه. إذا أعنت المتطبب كان عليه الضرب والسجن والدية في ماله، وقيل على العاقلة. يعلم أن المتطبب هو من ليس له خبرة بالعلاج وليس له شيخ معروف، والطبيب الحاذق هو من له شيخ معروف وثيق من نفسه بجودة الصنعة وإحكامه. وثق من نفسه بجودة الصنعة وإحكام المعرفة. قال ابن القيم في الهدي النبوي: إن الطبيب الحاذق هو الذي يراعي في علاجه 20 أمرا وسردها هنالك. قال: والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطب أو علمه ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لا يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان، وهذا إجماع من أهل العلم. قال الخطابي: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض. وجناية الطبيب على قول عامة أهل العلم على عاقلته انتهى. الطبيب الحاذق على عاقلته، وأما المدعي فهو عليه. نعم صلى الله عليك. أما إعنات الطبيب الحاذق فإن كان بالسراية لم يضمن اتفاقا، لأنها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع ومن جهة المعالج وهكذا معالج أحسن الله ومن جهة المعالج وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل فيه سببه، كسراية الحد وسراية القصاص عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة فإنه أوجب الضمان بها. كيف؟ السراية الأثر المترتب على العمل على التطبب، يعني سوى عملية مثلا، عملية كانت ناجحة لكن بعد ذلك ترتب عليها آثار، جرحه جرحا ثم خاطه فلم يندمل، سرى إلى بقية العضو فقطعت يده أو رجله ما أشبه ذلك، هذه السراية. نعم يعني ما يحصل بعد العلاج. نعم. خلافا لأبي حنيفة فإنه أوجب الضمان بها. وفرق الشافعي بين الفعل المقدر شرعا كالحد وغير المقدر كالتعزير، فلا ضمان في المقدر ويضمن في غير المقدر لأنه راجع إلى الاجتهاد، فهو في مظنة العدوان. وإن كان الإعنات بالمباشرة فهو مضمون عليه إن كان عمدا وإن كان خطأ فعلى العاقلة. وعنه أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح جمع موضحة. وهي التي توضح العظم ولا تهشمه ولا تكسره ولا تنقل شيئا من عظامه. نعم. خمس من الإبل، رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد: والأصابع سواء كلهن 10 من الإبل، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وهو موافق لما تقدم في حديث كتاب عمرو بن حزم وموضحة الوجه والرأس سواء بالإجماع إذ هما كالعضو الواحد. وعنه واضح جمع موضحة. قوله خمس خمس، الأصل الموضحة فيها خمس، الموضحة فيها خمس، خمس خمس يعني أكثر من موضحة، موضحة في الرأس وموضحة في الوجه، خمس خمس يعني خمس لموضحة الوجه، خمس لموضحة الرأس. فإذا كرر العدد نعم مثل غسل الأعضاء مرة مرة، وغسل الأعضاء مرتين مرة، كل عضو مرة مرة، كل عضو مرة أو كل عضو مرتين. ونقف على هذا. اللهم صل على صلى الله عليه وسلم. على كل حال إذا كان حاذق والعلاج مجرب مثل الطبيب، إذا كان له خبرة ودربة ومجرب العلاج هو مثل الطب، كان لا داعي والعلاج غير مجرب يجربه هذا يضمن.